بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جواز عمليه الاستملاء، فقلنا هل تجوز عمليه الاستملاء ام لا؟ الجواب واضح، تجوز، لكن لو اجبنا هذا السؤال بكلمة أخرى فقلنا هل يجوز الاجتهاد أم لا؟ فإن الجواب قد يختلف تبعا للخلاف معنى كلمة الاجتهاد. قلنا إن كلمة الاجتهاد مرت بأربع مراحل وأربعة معاني. المعنى الأول كان متداولا من بداية أيام الناس إلى تقريبا القرن السابع الهجري، وكان المراد من كلمة الاجتهاد هو عبارة عن التفكير الشخصي الذي يعتبر أحد مصادر الاستنباط عند مدرسة أبي حنيفة. فكان حينما يريد أن يستنباط إما أن يرجع إلى الكتاب أو السنة، فإن لم يجد دليلا منهما فرجع إلى ذوقه واستحسانه الشخصي وأسى. وحينما يسأل ما هو دليله قال اجتهادي. المعنى الثاني للاجتهاد هو عبارة عن بذل الجهد والوقت لاستنباط الحكم الشرعي لكن من غير الظواهر، كما أشار إلى ذلك المحقق الحلي صاحب الشرائع رحمه الله. وسبب استثنائه لظواهر الكتاب والسنة أنه في ذلك الوقت كان الاستنباط من ظواهر الكتاب والسنة لا يحتاج إلى بذل العنان والجهد، فلا يصدق عليه أنه اجتهاد. فحتى عملية بذل الجهد والجهد في الاستنباط فيما عدا ظواهر الكتاب الكريم والسنة الشريفة. ثم بعد ذلك تعقدت عملية الاستنباط، أصبح حتى الاستنباط من ظواهر الكتاب يحتاج إلى عناية، تحديد معنى الظهور، تحديد حجية الظهور إلى آخره. فأصبح المعنى الثالث للاجتهاد هو بذل الجهد والوقت لاستنباط الحكم الشرعي مطلقا، سواء كان من الكتاب من الظواهر أو من غير الظواهر. المعنى الرابع للاجتهاد هو عبارة عن بذل الجهد والوقت لتحديد الوظيفة العملية، هذه الوظيفة العملية أي لتحديد الموقف العملي. الموقف العملي يتحدد إما بتحديد الحكم الشرعي أو بتحديد الوظيفة العملية في ظرف الشك الحكم الشرعي. فقد تقدم فيما سبق أن الفقيه إما أن يحدد الحكم الشرعي، وأحيانا لا يستطيع تحديد الحكم الشرعي، وإنما الحكم الشرعي يبقى مكتوكان، الواقع يبقى مكتوكان، لكن الفقيه يحدد الموقف العملي تجاه الواقع المكتوك. فمثلا في هذه الواقعة قد يفتح الحكم الشرعي، لكن مقتضى القاعدة العملية الاحتياط. فالفقيه يقول هنا يوجد احتياط، الاحتياط ليس هو عبارة عن حكم الله الواقع، فليس عبارة عن حكم الله في هذه المسألة. مثلا أنت ذهبت إلى مكان وتسكت، هل توجد مسافة فتصلي فترا أم لا توجد مسافة فتصلي تماما؟ مقتضى الاحتياط الجمع بين القصر والسماء، الجمع بين القصر والسماء ليس هو عبارة عن الحكم الشرعي، وإنما عبارة عن وظيفة عملية في ذات الشك الحكم الشرعي. إذا هذه هي المعاني الأربعة للاجتهاد، والفارق بين المعنى الأول والثاني ظاهر. ما هو المعنى الأول؟ عبارة عن التفكير الشخصي. ما هو المعنى الثاني؟ بذل الجهد والوقت للاستنباط الحكم الشرعي من غير الظواهر. الاجتهاد بالمعنى الاول للتفسير التفسير ومثل المصدر من مصادر الاستنباط. المصدر الاول الكتاب، المصدر الثاني السنه، المصدر الثالث هو عباره عن الاجتهاد والتفسير الشرعي. بينما المعنى الثاني للاجتهاد بذل الجهد والوصل لاستنباط الحكم الشرعي من غير الظواهر، يكون الاجتهاد هو عبارة عن نص عملية الاستنباط. فعلى المعنى الأول يكون الاجتهاد مصدر من مصادر الاستنباط. على المعنى الثاني يكون الاجتهاد هو عين ونص عملية الاستنباط. وحينما يقول الخطيب المعنى الثاني اجتهادي أدى إلى أن الإقامة واجبة في الصلاة، فقل ما هو دليله؟ فإذا الاجتهاد ما معنوية الاستنباط. الثلاث الاجتهاد بالمعنى الأول، حينما يقول أبو حنيفة اجتهادي أدى إلى أن الإقامة واجبة في الصلاة، فهذا لا تسأله ما هو دليلك، دليله هو عين اجتهادي. الاجتهاد تفكيره التفكير الاستنباط وأعمال الرأي والقياس هو بعينه دليله، وهو يفسر مصدر من المصادر. وبالتالي حينما انتقلت الكلمه واللفظه من المعنى الاول التفسير الشكلي الى المعنى الثاني ايام المحقق الحلمي بمعنى نفس عمليه الاستنباط وبذل الجهد والوعد، نجد ان الذهنيه الفقهيه وفي العرف العام لا زالت فيها ادران وسواعد تلك اللفظه وذلك المعنى الثاني. فمن هنا نجد المحقق الحلي يقول قد تقولون انتم من اصحاب الاجتهاد، فنقول نعم نحن من اصحاب الاجتهاد، لكن عمليه الاستنباط والاجتهاد اما ان نلتزم اما ان نعليها مطلقا بما فيها القياس الشرعي المنهي عنه وهو التمثيل المنطقي، واما ان نستثني هذا القياس الذي صدرت في حقه قرابه 500 روايه تنهى وترضى عن العمل بالقياس، وان السنه اذا حدثت مسكت بسبب استثمار القياس اصبحت العمليه مكروهه. فما الضار وما المانع في ان يطلق علينا اننا ارباب الاجتهاد فيما اذا استثنينا العمليه المحرمه وهي استخدام القياس. وهذا ان شاء الله. بالدرس السابق صدقنا ما ذكر حول المعنى الاول القياس بمعنى الاستحسان او بمعنى التفسير الشخصي. اليوم ان شاء الله نتكلم ونفسر بقيه المعاني بدءا بالمعنى الثاني. قال قدس سره: ولكن كلمه الاجتهاد تطورت بعد ذلك، يعني بعد استخدامها في المعنى الاول وهو التفسير الشخصي في مصطلح الفقهاء، ولا يوجد لدينا الان نص في علم يعكس هذا التطور اقدم تاريخا من كتاب المعارف للمحقق الحلي المتوفي سنه 276 هجريه. المحقق الحلي رحمه الله له كتاب المعارف في علم الاصول، كما ان له سلام على الاسلام في بيان الحلال والحرام في الفقه. يسميه محقق لانه اولا محقق وكتب الفقه وقسم الفقه الى اربعه اقسام: العبادات والعقود والايقاعات والاحكام. كل قسم من هذه الاقسام الاربعه جعلها في جزء تمثل بالمحقق الاول، او اذا كان المحقق يراجع المحقق الحلي، وحينما يقال المحقق الثاني يراجع الشيخ علي بن عبد العالم سرتي العامل رحمه الله. هذا المحقق الاول وذاك المحقق الثاني. اذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقه الاجتهاد يقول: ما هو الاجتهاد؟ قال: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخدام الاحكام الشرعيه، هذا هو التعريف. لكن سياتي بحث، فبهذا الاعتبار يعني بذل الجهد يكون استخراج الاحكام الشرعيه من ادله الشرع استفادا، لانها عمليه الاستنباط والاستخراج، لانها تبتني على اعتبارات نظريه ليست مستفاده من ظواهر النصوص. لاحظ لماذا نص على انها ليست مستفاده من ظواهر النصوص؟ لان ظواهر النصوص، استنباط الراي من ظواهر النصوص، لا يحتاج الى بذل جهد وعنايه لاستخراج الحكم الشرعي. ولذلك يقول لانها تبتني، ما هي تبتني؟ ما هو فعل تبتني؟ يعني استخراج الاحكام الشرعيه يبتني على اعتبارات، على اسس نظريه ليست مستفاده. هذه الاسس والاعتبارات والقوانين ليست مستفاده من ظواهر النصوص الاكثر، يعني في الغالب، سواء كان ذلك الدليل قياسا، والمراد من القياس القياس الشرعي الذي هو عين التمثيل المنطقي الذي ورد في النهي عن العمل به قرابة 500 رواية، او غير القياس. فيكون القياس على هذا التقرير، على هذا البيان، احد اقسام الاجتهاد. اذا صار القياس احد اقسام الاجتهاد، فقد يجيب البعض بحرمة الاجتهاد باعتبار انه يتضمن مصدر من المصادر المحرمة. واضح؟ فان قيل يلزم على هذا، يعني على ما قلنا من ان الاجتهاد هو بذل الجهد واستخراج الاحكام الشرعيه من غير الظواهر، ان يكون الامامي من اهل الاجتهاد، قلنا الامر كذلك، يعني وليكن الامامي من اهل الاجتهاد. عجيب، تسلم ان الامامي من اهل الاجتهاد، يقول نعم لكن بمعنى اخر، بمعنى بذل الجهد من غير الظواهر. بذل الجهد من غير الظواهر يشمل القياس، يقول انا استثني القياس المحرم، فتبقى العمليه لا تشتمل على المحرم. فواضح من هذا النص ان الزمنيه الفقهيه في ايام المحقق العلي كانت لا تزال فيها تدور معاه، يدور ماذا؟ المعنى الاول. قلنا الامر كذلك، الامامي من اهل الاجتهاد، لكن فيه ايهام، يعني قولنا الامامي من اهل الاجتهاد فيه ايهام، يعني يوجد لبس وتوهم، من حيث ان القياس من جملة الاجتهاد، يعني نظرا لان القياس من جملة مصادر عملية الاجتهاد. فإذا استثني القياس، يعني لم يجعل القياس من جملة مصادر عملية الاستنباط، كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام في الطرق النظرية التي ليس أحدها القياس، فتكون هذه الطريقة مشروعة أم غير مشروعة؟ تكون مشروعة، لأن القياس المحرم غير داخل فيها. فيلاحظ على هذا النص بوضوح ان كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الامامية مثقلة بتبعة المصطلح الاول، ما هو التفكير الشخصي. ولهذا يلمح الناس الى ان هناك من يتحرج من هذا الوضع، ويدخل عليه ان يسمى فقهاء الامامية مجتهدين. الى يومنا هذا هناك من يتحرج من هذا المصطلح. كنت بخدمة احد المشايخ في بعض البلدان، فقلت له فلان المجتهد، قال لا، فلان الفقيه وليس المجتهد. يفرق بين الفقيه وبين المجتهد. ولكن المحقق الحلي رحمه الله لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد ان طوره او تطور المصطلح في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الامامي. اذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه فيما اذا كان الاجتهاد بمعنى التفكير الشخصي. شك المصدر من المصادر، المصدر الاول الكتاب، الثاني السنه، الثالث التفكير الشخصي الاجتهاد. يصدر عنه ودليلا يستدل به الفقيه، كما يصدر عن آية أو رواية، يعني كما يصدر الاجتهاد عن آية أو رواية يصدر الاجتهاد عن تفسير شخصي. أصبح الاجتهاد في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو الاجتهاد عملية استنباط الحكم الشرعي من مصادره التي يمارسها الفقيه، مصادر الحكم الشرعي كتاب السنة. والفرق بين المعنيين، المعنى الأول التفسير الشخصي، المعنى الثاني بذل الجهد والوقت لاستخراج الحكم الشرعي، جوهري للغاية، كان يوجد فرق أساسي وجوهري. إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد التفسير الشخصي أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص. فإذا قيل له ما هو دليلك وما هو مصدر حكمك هذا، استدل بالاجتهاد وقال الدليل هو اجتهادي وتفسيري. وأما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للخاص، بل الاجتهاد بالمعنى الثاني هو عين ونفس عملية الاستنباط من مصادرها المقررة. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي، كان معناه أن هذا هو ما استنبطه واستخرجه من المصادر والأدلة، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها، إذ نحن أدناه الدليل أينما مال منين. وقد مر هذا المعنى الآن. انتهى من المعنى الثاني، استخراج الحكم الشرعي، بذل الجهد لاستخراج الحكم الشرعي من غير ظواهر الأدلة. الآن سيعرض على المعنى الثالث، استخراج الحكم الشرعي مطلقا من ظواهر الأدلة وغير ظواهر الأدلة، لأن من ظواهر الأدلة هو بذل الجهد. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد. ما هو المعنى الجديد الذي ذكره المحقق الحلي؟ بذل الجهد لاستخراج الحكم الشرعي من غير الظواهر. قد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور ايضا. ما هو التطور؟ التوسعة في دائرة المستخرج، اما من ظواهر الكتاب واما من غير ظواهر الكتاب. فقد حدده المحقق الحلي رحمه الله في مسعف عمليات الاستنباط التي لا تستند الى ظواهر النصوص، فكل عملية استنباط لا تستند الى ظواهر النصوص، المراد من النصوص الاعم من الكتاب الكريم والسنة الشريفة. تسمى اجتهادا دونما يستند الى تلك الظواهر. فلعل الجواب الى هذا التحديد ان استنباط الحكم من ظواهر الناس في الآية والرواية ليس فيه كثير جهد او على علم ليسمى اجتهادا في ايام المحقق الحلي رحمه الله. ثم اتسع نطاق الاجتهاد. الان يذكر المعنى الرابع، يقول المعاني الثلاثة تحديد الحكم الشرعي. المعنى الرابع بالاضافة الى تحديد الحكم الشرعي، تحديد الموقف العملي، تحديد الوظيفة العملية في وصف تحديد الحكم الشرعي. فيقول معنى الاجتهاد بذل الوقت والجهد لتعيين الموقف العملي، فيأتي بتحديد الحكم الشرعي أي بتحديد الوظيفة العملية عند الشخص الحكم الشرعي. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك، فأصبح يضمن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا، أي المعنى الثالث. لأن الأصوليين بعد هذا لا حظوظ حصر أن عملية استنباط الحكم الشرعي من ظاهر الناس تستكثر كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور. ما هو الظاهر من هذه النقضة؟ هل أن المراد من التعريف هو مطلق هذه الآية أو خصوص الصراط القائم؟ وهكذا دواليك دواليك الفاظ كثيرة وردت في الشارع تحتاج إلى استظهارات ولها معاني كثيرة. إذا تعين الظهور يحتاج إلى مشقة. وتحديد الظهور في سبيل معرفة الظهور وتحديد الظهور وإثبات حجية الظهور العرفي. لو سلمنا أن هذا هو الظاهر من اللفظ عرفا، هل هذا الظهور حجة أم لا؟ يحتاج إلى ذلك. وما هو مستند حجية الظهور العرفي؟ يحتاج إلى ذلك. ولم يتوقع الاجتهاد مصطلحا عند هذا الحال، بل كمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل أنواعها يشير إلى المعنى الرابع، فدخلت في الاجتهاد في العملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إما أولا إقامة الدليل على الحكم الشرعي، أو ثانيا أو على تعيين الموقف العملي مذاكرة، يعني أو إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي يعني تحديد الوظيفة العملية مذاكرة، يعني مذاكرة هو يحدد الوظيفة العملية ولو لم يحدد الحكم الشرعي. فهذا إن شاء الله المعنى الرابع. المعنى الرابع هكذا يقول: فالعملية يمارس الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة. هذا الموقف العملي إما بتحديد الحكم الشرعي أو بتحديد الوظيفة العملية. قال: عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي، يعني تحديد الموقف الشرعي، تحديد الحكم الشرعي، أو إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي، يعني إقامة الدليل على تعيين الموقف العملي، يعني تعيين الوظيفة العملية. هنا حدد الوظيفة العملية ولم يحدد الحكم الشرعي. فهم ما هو وجه الدور؟ الآن تتكلم عن لزوم الدور على أي معنى؟ المعنى الثاني، المعنى الرابع أنه عملية الاستنباط أو الاجتهاد هي عبارة عن تحديد الموقف العملي سواء بتحديد الوظيفة العملية أو بتحديد الحكم الشرعي. هذا يتوقف على ماذا؟ لا لا يعني وجه الدور الآن وجه استخدام الدور يعني لم أنتبه إليه. على كل حال إذا أردت منكم ما أردت منكم على كل حال انتهينا فعلا من المعاني الأربعة للاجتهاد. يقول: وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، يعني بمعنى عملية الاستنباط يساوي عملية الاستنباط، وبالتالي يعني كثيرة أن تقول استنباط لا فرق بينه. فبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المختلفة على القواعد العامة في عملية الاستنباط. فإذا كيف تفسر موقف المعارضين الذين حرموا الاجتهاد؟ حرموا الاجتهاد بالمعنى الأول في معنى التفكير الشخصي، ولم يقصدوا المعنى الثاني، إذ هم بتحريمهم للاجتهاد مارسوا الاجتهاد بالمعنى الثاني والثالث والرابع، ولكنهم حرموا المعنى الأول. وعلى هذا التو يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد، وهم علمائنا الأخباريين والمحدثين جملة منهم رحمة الله عليهم، بما تحمل هذه الكلمة من تراث المصطلح الأول الذي سمى أهل البيت عليهم السلام حمل سدود عليه. مثل روايات إخراج الوسائل في باب القضاء في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، هناك تجد روايات تنهى عن القياس وعن الرأي والاجتهاد، وهو يختلف هذا الاجتهاد بالمعنى الأول بمعنى التفكير الشخصي عن الاجتهاد بالمعنى الثاني، وهو عبارة عن بذل الجهد والوقت. فما دمنا قد ميزنا بين معنى الاجتهاد سنستطيع أن نعود إلى المسألة بداهتها ووضوحها، ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول. يترتب على ذلك على ماذا؟ على جواز عملية الاستنباط، ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. أصلا نحن لم ندرس جواز علم الأصول أو عدم جواز عملية الاستنباط أو عدم جوازه إلا من أجل دراسة علم الأصول. إذا كان الاجتهاد غير جائز معنى ذلك علم الأصول أيضا ماذا؟ لا فائدة منه، لأن علم الأصول ما هي فائدته؟ تزيد عملية الاستنباط بالعناصر المشتركة. إذا كان عملية الاستنباط غير جائز ما الفائدة علم الأصول إذا زود عملية محرمة؟ الحكم الشرعي وتقسيمه. عرفنا أن علم الأصول ما هو علم الأصول؟ عرفناها هكذا، العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط الحكم الشرعي. فما هو الحكم الشرعي؟ هل يمكن لكم ان تعرفوا لنا الحكم الشرعي؟ قال السيد رحمه الله، فهذا التعريف من ابتكاراته، فالحكم الشرعي هو عبارة عن التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان. التعريف المشهور في كتب القدماء هكذا عرف الحكم الشرعي هكذا، قالوا الحكم الشرعي هو عبارة عن الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. فلماذا عدل السيد الصدر رضوان الله عليه من تعريف القدماء الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين إلى التعريف الذي ابتكره هو قدس سره، وهو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان؟ إنما عدل الشهيد لوجود عدة إشكالات، ذكر الشهيد منها هنا إشكالين، فإنه يتوجه إشكالات على تعريف القدماء. القدماء قالوا الحكم الشرعي هو عبارة عن الخطاب الصادر من الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف. قال أولا، ما هو مرادكم من الخطاب؟ واضح الخطاب هو عبارة عن الآية أو الرواية، إلا حديث يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة المعصومين، فإما آية قرآنية أنزلها الله عز وجل. نفس هذه الآية، نفس هذا الحديث الذي يمس الخطاب هو الخاطب السري السريدي، يقول الحكم الشرعي هل هو التسليم الموجود عند الله عز وجل في صحة الواقع، ام هو لفظ الآية والرواية؟ لفظ الآية والرواية مبرز لحكم الله الواقعي، مظهر لحكم الله الواقعي، يكشف عن حكم الله الواقعي، وليس هو نفس الحكم الشرعي. واضح الحكم الشرعي كاشفة عن الحكم الشرعي، لأن الآية والرواية هي عين الحكم الشرعي. إذا هذا هو الإسلام الأول، أنتم قلتم أن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي، بينما الخطاب الشرعي ليس هو الحكم الشرعي. الخطاب الشرعي مظهر ومبرز في الحكم الشرعي. الإشكال الثاني، ما هو تعريفكم؟ قالوا الحكم الشرعي هو عبارة عن الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، يعني حصرتم الأحكام الشرعية بتلك الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين. ومن قال أن جميع الأحكام الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين؟ الأحكام الشرعية أعام، منها ما يتعلق بأفعال المكلفين ومنها ما لا يتعلق بأفعال المكلفين. نضرب مثالا، ما هي الأفعال المتعلقة بأفعال، ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين؟ صلي، على سؤال، صوم، حج، لا تشرب الخام، لا ترابي، لا تزني، لا تقتحم الربا، الى اخره. هذه كلها احكام شرعيه تتعلق بفعل المكلف مباشره، وتوجد احكام شرعيه لا تتعلق بفعل المكلف مباشره. الزوجيه حكم شرعي ام لا؟ العلاقه الزوجيه، نفس العلاقه الزوجيه، علاقه اقرها الشارع ام لا؟ نعم. هل الزوجيه فعل؟ نفس العلقة الزوجية، ليس الشرع. الملكية أقرها الشرع أم لا؟ قال لا بيع إلا في ملك، ولا يجوز التصرف في ملك الغير، لكن نفس عنوان الملكية هل هو فعل؟ لا. الرقية، الحرية، الشرطية، الجزئيات، المقدميات، هذه كلها عناوين لا تتعلق بأفعال المكلف. واضح. إذا هناك الكثير من الأقسام الشرعية التي لا تتعلق بأفعال المكلفين مباشرة، إذا قولكم المتعلق بأفعال المكلفين هذا التعرف بما هو أخاف وليس بما هو مساوي، بما هو أخاف. الأحكام الشرعية تشمل الأفعال المتعلقة، الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين كالصلاة والصيام والحج وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر والربا، وتشمل ايضا الاحكام الشرعيه التي لا تتعلق بافعال المكلفين في الزوجيه والرقيه والملكيه والفرعيه والشرطيه والمقدميه والجزئيه وما خلفها. اذا نظرا لتوجه هذين الاشكالين، وهما اولا الخطاب الشرعي ليس هو عين الحكم الشرعي وانما هو كاشف مبرز، ثانيا الخطاب ليس دائما يتعلق بافعال المكلفين، فالحكم الشرعي قد يتعلق بافعال المكلفين وقد لا يتعلق بافعال المكلفين. عدل الشهود وقال ما هو الحكم الشرعي؟ التشريع الصادر من الله، هذا هو الحكم الشرعي. الخطاب يبرز لهذا التشريع، التشريع الصادر من الله قال لتنظيم حياه الانسان، تنظيم حياه الانسان اما يقتضي خطاب افعال المكلف وخطاب مخاطبه افعال هذا الانسان، واما مخاطبه غير افعال الانسان. اما التشريع يتوجه الى عنوان الصلاه والصوم والحج وحرمه الزنا والخمر والغنى المتعلق بالاثر، واما الحكم الشرعي لا يتعلق بهذه الامور، يتعلق بالزوجيه والملكيه والسيطره والرقيه وغيرها من الامور، المهم غايتها تنظيم حياه الانسان. قالوا ان شاء الله نقرا هذا المقام. الحكم الشرعي وتقسيمه، عرفنا ان علم الاصول يدرس العناصر المشتركه في عمليه استنباط الحكم الشرعي، ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يكون الحمد لله. هذا الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول لتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباط، يعني في عملية استنباط هذا الحكم الشرعي. ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ قال قدس السر، الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى. هذا لثلاث، هذا الحكم الاول لثلاث الاشكال، هو لتنظيم حياة الانسان لثلاث الاشكال الثاني. والخطا الان يشكل على المعنى وعلى التعريف الاول. قال الكتابات الشرعية الكتاب والسنة مبرزة للحكم، يعني مظهرة للحكم، وكاشفة عنه عن الحكم، وليست هي عن الكتابات الحكم الشرعي نفسه، ليست هي نفس الحكم الشرعي. وعلى هذا الضوء قد يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المذكورة بين قدماء الأصوليين، إذ يعرفونه، قدماء الأصوليين يعرفون الحكم الشرعي بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. فإن الخطاب هذا الإشكال الأول، فإن الخطاب كاشف عن الحكم. وما هو الحكم؟ قال والحكم هو مدلول الخطاب، يعني والحكم هو ما دل عليه الخطاب. مدلول اسم مفعول على صيغة مفعول، مدلول. وما هو المراد من المدلول؟ لان عندنا دال وعندنا مدلول وعندنا دلالة. ما هو الدال؟ الخطاب. ما هو المدلول؟ المدلول عليه الحكم الشرعي. وعندنا دلالة الخطاب الشرعي على الحكم الشرعي. فاذا الخطاب كاشفا يعني دالا ومبرزا للحكم الشرعي، والحكم هو مدلول الخطاب يعني ما دل عليه الخطاب. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني، اضف الى ذلك ان الحكم الشرعي لا يتعلق بافعال المكلفين دائما، بل احيانا يتعلق بافعال المكلفين واحيانا يتعلق بغير افعال المكلفين. هذا الاشكال الثاني. فاذا الحكم الشرعي اما يتعلق بفعل المكلف مثل الصلاه، واما يتعلق بذات المكلف مثل الزوجيه، واما يتعلق بشيء اخر ليس بفعل المكلف وليس بذات المكلف، وانما بشيء اخر يرتبط بالمكلف مثل الملكية تتعلق بالمال. المال ليس هو ذات المكلف وليس كان من افعال المكلف. اذا الحكم الشرعي ما يتعلق بفعل المكلف اما يتعلق بذات المكلف مثل الزوجية، واما يتعلق بشيء ثالث اخر ليس ذات المكلف وليس فعل المكلف كالملكية التي تتعلق بالمال الذي هو ملك للمكلف. قال ذلك يتعلق يعني بذواتهم يعني بذوات المكلفين او باشياء اخرى ترتبط بهم، اشياء اخرى ترتبط بالمكلفين، لان الهدف من الحكم الشرعي تنظيف حياة الانسان، وهذا الهدف تنظيف حياة الانسان كما يحصل بخطاب متعلق بافعال المكلفين كخطاب صلي وصوم ولا تشرب الخمر، فذلك يحصل بخطاب متعلق بذوات المكلفين او باشياء اخرى تدخل في حياة المكلفين مثل الماء تدخل في حياة المكلفين. من قبيل الاحكام مثل الان، من قبيل مثل يعني الاحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، هذا مثال الى ماذا؟ الى حكم شرعي يتعلق بذات المكلف. او الان يمثل او تنظم علاقة او تنظم علاقة الملكية او تنظم ادارة الشريعة يعني او تنظم